ولكن جماعة جمع الخبر وجود أمير الدعوة كان غير خبر ماذا يعني؟ ولكن الحمد لله بفضل الله قاموا يعني جماعات قاموا كثير، ولكن وجود أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده فقه أكثر منه، هذه مش إبرة، ولكن هو أول من بلش، إنه واحد كاتب دعايات أمير البر، ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا، ويعني متكلم، وعنده معلومات جيدة اسمه الشيخ الخلود، وبيجيد معه، وماذا ما داره، ولكن أنا ما أجي داره بلا داره، وحق فيصل، وحق عصام دعان، حتى إحنا نجتمع بالشروط في الدعوة، ولكن الدعوة لا تعرف في الخطوط، وما لا تعرف الدعوة. ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة. مقصد الدعوة هي مجرد أذان. أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين، ولكن الإنسان يشهد أنا بشهد بس ما بشهد. أنا لا أتأثر عن كلمة يا أخي بارك الله فيك، أنا نصحتك نصيحة، الحماس في الدعوة لا تفيد. الحماس لا جانبا. البحث العلمي بده أنات وهدوء إلى آخره. أنت لما تقول الدين وتدعو للدين أما يجب عليك أن تكون فاهم للدين؟ طبعاً. كيف تدعو إذن وتعترفين أنه ما نعرف الحديث الصحيح والضعيف إلى آخره؟ لما بدها تجي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره يختر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحالة؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات الا نتكلم بالحديث الضعيف، فلا نحفظ الحديث الا القول. هذا حيدي انا اعمل لك شو عرفك الحديث الضعيف. انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد باقي جزء النظارة يا أخي أنا ما أحكي عن شخصك، أنا أحكي عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند إلى آخره، هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين إلى آخره، لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة. وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن نسمع دروس، نسمع غاضب، منشوف أفكار منحرفة عن كتاب السنة، عقيدة منحرفة عن كتاب السنة، وهم أنت الآن كررت آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2-3-4 من جماعة تبليغ، لو سألكم سأل سؤال الرسول الجارية أين الله، هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى، وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فهمت علي ولا لا؟ طيب الآن لو سألناك أنت أي الله شو جوابك؟ جوابي ما رح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرت على هذا المسألة، أنت لا تضحك في هذا الشيء. لا أنا بضحك شر الضحك ما يبكي، أنا بضحك هي أنت ضحكت الآن، أنا بضحك من أهري ومن أسفي على المسلمين أنه بيقدوا بيشتغلوا لغيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عندك جواب وهي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن سنتين. طيب واللي ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ أنا أقول لك ما عنده جواب، وإن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي انت لا تتهم الناس، انا هاي بساطحني تفضلوا احكوا، هذه عقيده شو جوابكم عليها؟ ان كان صح منكم وين اخذتوها؟ من جماعه تبليغ؟ منكم لا، جماعه تبليغ ما تبحث هذه المسائل. واذا كان ما عندكم جواب فالمشكله اشكل، ليه؟ عقيده ما تعرفوها، عايشين تبلغون الناس دعوه الاسلام وأنتم هذه العقيدة لسماع رسولها ما عرفتم جوابها.

في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ إيش قلت العلم وإيه تعلم؟ العلم مع الذكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. يعني شو اللي مطلوب منا؟ يعني مش داخل بالعلم العقيدة. كل شيء العقيدة هي أساس الأصل. إذا العلم كل أمور الدين عقيدة ما فيه. هذا كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة، أي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلموا؟ هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟ لا لا ما بيعلموا، يعلموا يعني الشرح الوضع إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن. ما في أخي بيان عام، ما في يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.